هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، موعدنا النهاردة مع أغنية لها تاريخ حزين، لأن على قد الفرحة اللي كنا فيها في حلقة امبارح اللي عبرت عن الوحدة بين مصر وسوريا بعشرات الأغاني، وكان منها أغنية الواو والحاء والدال والهاء للثلاثي المرح اللي احنا سمعناه امبارح، ان تآمر على هذه الوحدة عدد من الانفصاليين ونكسوها، فكانت النكسة في 1961 بعد ما كانت الوحدة في 1958، وتم انفصال سوريا عن مصر في حادث تاريخي مأساوي. عبر عن هذا الحادث الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل بأغنية رائعة قوية جدا اسمها باسم مين، ولحنها العملاق رياض السنباطي، وغنتها باقتدار السيدة أم كلثوم. الحقيقة بعد الأغنية ما اتعملت وغنتها وسجلتها أم كلثوم وغنتها، بعد فترة صدرت تعليمات بمنع إذاعتها، و يعني مش عايزين يوسعوا الجرح اللي كان حصل بالانفصال، وعايزين الناس تنسى هذا الجرح ويعود الوفاق بين مصر وسوريا. لكن بقيت هذه الأغنية وبقيت هذه الذكرى الأليمة وبقي جرح الانفصال قائما، وبقي تسجيل الأغنية أيضا موجودا لنقدمه لكم في هذا التسجيل النادر. باسم مين؟ السيدة أم كلثوم، شعر أحمد شفيق كامل ولحن رياض السنباطي. باسم مين؟